أما كيفية حساب العدة لمن طلقها زوجها في الحيض فإنه يحسب من يوم الطلاق، يحسب من يوم الطلاق، بمعنى أننا نحسب هذه الحيضة ثم بعد ذلك تطهر المرأة ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، يعني إذن ثلاث حيضات بثلاث أطهار، الحيض الذي طلقت فيه ثم الطهر ثم حيض ثم طهر ثم حيض ثم طهر. فمن أسباب حرمة الطلاق في الحيض أنه يطيل العدة على المرأة، فزادت عدة هذه المرأة أيام الحيض إن كان في أوله أو وسطه أو في آخره، فلكنها تحسب من يوم الطلاق، من يوم الطلاق مع اسم المطلق، ولا نعد يعني العدة لا نعدها من الطهر وإنما نعدها من أول الحيض مع اسم المطلق، والله تعالى أعلم.